الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في القسم الثاني. الغيبة طالت فلا بد أن نستذكر بعض الأمور. كان الكلام في القسم الثاني حيث يقصد فيه من قبل المتعاملين تقصد المنفعة عليكم السلام ورحمة الله المنفعة المحرمة، وهذه على قسمين ترجع إلى ثلاثة أقسام، لأن تارة تكون المنفعة المحرمة بنحو يكون بذل المال تمأى زين. الشيخ بعد ما هدي دخل بالمصيبة رأسا سواها ثلاثة ابتداء، إما أن تكون المنفعة المحرمة تمام الموضوع، يعني كل الفلوس أنا جاي أبذلها لأجل هذا، ومثل له بمسألة بيع العنب بشرط أن يعمله خمرا، وأخرى تكون المنفعة المحرمة بنحو تكون شنو جزء الموضوع، مثل مثل له بالجارية المغنية، الغناء يكون له قسط من الثمن، الغناء اللي هو منفعة محرمة مو تمام الموضوع، لذلك لا يكون موجبا لبذل جزء من الثمن، فليكون القسط الأوفر مقابل هذه الصفة المحرمة المنفعة المحرمة. القسم الآخر حتى لو كان قليل لأجل منافع أخرى محللة من الجارية. وثالثا يكون شنو المنفعة المحرمة بنحو الداعي، مو أنه بذل المال لأجل ذلك عليكم السلام ورحمة الله، بذل المال بأزاء نفس العين ذات المبيع، لكنه الداعي إلى اختيار كونها مغنية، أو الداعي إلى اختيار ماذا هذا العنب، هو جعله خمرا إن صح التعبير بذلك. فالمسائل ثلاث، الكلام في النوع الثاني القسم الثاني، وهو ما إذا كان المقصود من قبل المتعاملين في بذل المال المنفعة المحرمة، القصد قصد المتبايعين المنفعة المحرمة يكون بثلاثة أنحاء، إما أن يكون بذل المال بإزاء المنفعة المحرمة بنحو تكون المنفعة المحرمة تمام الموضوع، أصلا هي النكتة في أن يرفع يشيل 100 دولار ويدفع يشتري العنب، وهو اشتراط جعل العنب خمرا، وأخرى تكون بنحو جزء الموضوع كما في وصف الغناء، الجارية بها منافع أخرى محللة ويراد من عدها، ولا تقول لي العنب هم بمنافع أخرى، لا مو هناك احنا شنو اشترط أن لا يصرف إلا هنا، أنا ما اشترط أن لا تصرف الجارية إلا في الغناء، وإلا إذا أمكن مثل هذا الاشتراط، إذا أمكن هذا يعود مثل ذاك بس هو ما يمكن. ليش؟ لأن العنب لما نسويه خامر بعد عنب ما موجود، الجارية لما نسويها مغنية هي الجارية موجودة ومنافع أخرى موجودة، فأنت هذا سامحنا لما نقول إن لتقريب الفكرة، بعد مجبورين نقول إذا اشترط فقط الغناء، وإلا أصلا هو هذا قد لا يمكن تصوره في مسألة الجارية. جيد، النقطة واضحة شيخ. والنحو الثالث اللي يشكل لنا مسألة ثالثة، أن تكون المنفع بذل المال بإزاء المنفعة المحرمة من جهة الداعي اللي يدعو إلى بذل المال لشراء هذه السلعة، هو شنو الانتفاع المحرم الموجود بذلك، كما إذا اشترى العنب مو بشرط أن يعمله خمر، لا مو باع الخمر بشرط أن الطرف الآخر يعمله خمرا. لا لم يشترط، لكن اللي دعا إلى الشراء هو أن يصير هذا العنب خمر، واللي دعا هذا إلى أن يبيع بنحو الداعي مو بنحو الركنية أو ماذا الجزئية، لا لا لا شرطية ولا ركنية، داعوية. جيد. خب المسألة الأولى أدخلنا بها وهي ما إذا باع العنب على أن يعمل خمرة، ذني إلها مصاديق أخرى، الخشب يبيع على أن يصنع من صنم أو يصنع من عند آلة له وآلة قمار وموارد أخرى يمكن أن تفرض. على كل حال أي أمر شيء من الأشياء إذا اشترط صرفه وحصر صرفه في الحرام، هذا يكون مصداق إلى هذه المسألة. هل حرمة ثابتة تكليفا وضعا المعاملة باطل؟ الشيخ الأنصاري كما تقدمت الإشارة إليه ذكر عدة أدلة على البطلان والحرمة، لا أقل الحرمة الوضعية. واحد منهن قال على أنه هذا عانى على الإثم طبيعي، هذا لابد من البحث أنه لا عانى على الإثم، تولد لي حرمة تكليفية ووضعية، تولد لي فقط وضعية، تولد لي فقط أنت لما تسمع عانى على الإثم ايش يجي للذهن؟ تكليفية. فهل تستلزم الحرمة التكليفية الحرمة الوضعية؟ هذا لعلنا نقف عنده فيما بعد. الشيخ الأنصاري أصلا من يبحث حرمة عانى على الإثم. جيد. الأمر الثاني لا واضح، يقول هنا إذا أنت ألزم والتزم بعدم صرف العنب إلا في الحرام، هذا راح يكون التزام باطل، فبذل المال بإزاء الباطل راح يكون أكل للمال بالباطل. والآية ماذا قالت؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا أوضح في الحرمة التكليفية الوضعية، أكل مال بالباطل وضعية، وضعية أنسب لعله. هذا معنى نبي ترسيعي. فإذا ذكر الإعانة اللي ناقشناه فيما سبق، قلنا على أنه هذه بين الإعانة وبين هذا شنو عموم من واجه، واللي محرم هو التعاون اللي ثبت حرم تمول إعانة. هذا يجي إن شاء الله، لا نستعجل إحنا، مات فقط إشارة. فإذا استند إلى دليلين، الدليل الثالث اللي استند له طائفة من الأخبار، ذكر خبر جابر وذكر رواية ماذا؟ ابن أذينة، مصححة ابن أذينة. في خبر جابر عن المؤاجرة نقراها سريعا لا بأس. قال خبر جابر ويدل عليه مضافا إلى ذينك الدليلين، لقيتوها خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته. أولا إحنا كلامنا وين؟ فلا بد أن شنو نقول؟ لا خصوصية للإجارة مو تشيله لا أمشي. هذا واحد. اثنين فيباع فيه الخمر، لازم نقول شنو المقصود من عنده؟ بنحو الشرط. لأن احنا كلام، أما إذا لا فيباع فيه صدفة بيع الخمر فيه، هو آجره البيت بشكل عام للسكنة للكذا، ذاك راح باع به الخمر. إذا هكذا كان مورد الحديث، إحنا هذا خارج عن مسألتنا. مسألتنا يشترط يؤجر بشرط أن الدكان يبيع به خمر، يؤجر البيت بشرط شنو؟ دار فحشاء مثلا نستجير بالله، أو يبيع بشرط، فهذه فيباع، هل فيها رائحة الشرط أو لا؟ الجواب الشيخ الأنصاري يقول إما أن تستفيد من فيباع هو شنو مورد المسألة، يعني بشرط أن يباع فتكون دلالتها تامة. إذا قلت لا فيباع المنصرف من عدها والمفهوم شنو أن اتفاقا وصدفة حصل من دون أن يكون هناك شرط، قل يعلم بأنه يبيع، اتفق أنه يبيع، إذا هكذا عليكم السلام. نقول لك إذا كان في مورد الصدفة في مورد العلم، يعني في غير مورد غير مورد الاشتراط يحرم، الإمام يقول ما يجوز، فبالأولى مع الاشتراط، بس لازم شنو تبقى مصر على أنه في غير مورد الاشتراط شنفتي بيمن بالحرمة حتى يصير في مورد الاشتراط شنو أولوية. أما إذا قلت لا هذا الدل على الصدفة وتقول ما يجوز، لكن ما نحملها على ما يجوز، ما نحملها على الحرمة، نحملها على الكراهة، قول ما نفتي بالحرمة في غير مورد الاشتراط، بعد ما تقدر تقول بالأولى، واضح له لا؟ فإذا دلالة هذه الرواية خبر جابر على مسألتنا، مسألتنا وين يبيع الخمر ويشترط، يبيع العنب ويشترط، يبيع الدار ويشترط أن يتخذ الدار شنو مخزن للخمر، يؤجر الدار بشرط أن يبيع به الخمر أو يحرز فيه الخمر، هذا احنا كلامنا، مو يبيع الدار صدفة أو يؤجر الدار صدفة أو يعلم بأنه يبيع فيه الخمر، ما اشترط عليه بس أدري هو يبيع به، مو كلامنا هذا، بعدين يجي مسألة أخرى. خب الآن خبر جابر شلون يدل على أنه بيع الدار أو إجارة الدار أو المحل بشرط أو العنب بشرط أن يعمله خمرا أو يبيع به الخمر هذا حرام؟ خبر جابر أولا بالإجارة وارد مو بالبيع، نقول خونا تعدى من الإجارة إلى البيع. اثنين التعبير بالخبر كان شنو فيباع مو على أن، شرط ما أكو فيباع، لما تقول أنت لما تقول والله أنا أجرت للمحل شو هذا باع بيلخ، هذا يعني صدفة ما مشترط عليه، إذا كنت مشترط عليه شو تقول بعت للمحل وش ترته، الرواية ما تقول وش ترته، وإحنا سؤال بحثنا فيه وش ترته، فنقول فيباع إما أن يراد منه فاشترطه، ستقول لي على فيدل على مورد بحثنا، تقول لا فيباع ما بيها ترى والله ما بيها دلالة، ظاهرها أنه صدفة بيع صدفة خزن الخمر، نقول لك خب إذا أنت افتيت في مسألة الصدفة فبالأولى شو وقت حرام يكون مع الاشتراط، لكن هذا مبني على أنه اشتفتي في مسألة الصدفة بالحرمة، أما إذا ما افتيت بالحرمة افتيت بالكراهة قلت هذا الخبر وإن قال لا يجوز لكن يحمل لا يجوز على الكراهة، بعد ما تقدر تقول فبالأولى في مسألة الاشتراط يحرم، قم للكراهة ما إلى معنى، واضح لولا؟ هذا الخبر الأول. الخبر الثاني همات شنو مصححة ابن أذينة، نقراها، هذه مصححة ابن أذينة بالعكس سبحان الله الدل على الجواز، فراح يكون عندنا خبر يدل على الحرمة وهو خبر جابر، أو خبر آخر يدل على الجواز. شلون نوفق ونجمع بيناتهم؟ خلنا نقرأ الحديث. صحيح خبر جابر قرينا، أنت غض النظر الآن عن السند، إيه لا تقول لي ذاك خبر هذا مصحح، والمصحح لا يعارض بمن بالخبر لأن ذاك ضعيف. هذا أفرض اثنيناتهم معتبرات سندا، إيه الشيخ الأنصاري السند ما يبحث. نعم، في مصححة ابن أذين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها، يحمل في السفينة أو على الدابة، لف ونشر مرتب، لمن يحمل الخمر والخنازير. قال: لا بأس. وقطعا ما تجي انت تقول ها والله ذيك الاوليه وارده في اجاره البيت، هذه وارده في اجاره السفينه. هاي الذهني المعهود في عرف المتشرعه ان خصوصيه، ماكو فرق ماكو بين السفينه، صحيح لو لا؟ فهذا الحكايه لا تحكيها. فعلى ضوء ذلك راح يكون حينئذ اكو شنو تهافت بين رواية جابر حيث حكمت بظاهرها بمن بعدم الجواز بالحرمة، وسعى الحرمة يعني البطلان الوضعية، الحرمة الوضعية أو التكليف، هذا ما علينا به، الحرمة الوضعية، أو بين مصححة ابن أذينة اللي ايش قالت لا بأس. نقدر نجمع بيناتهم أو لا؟ إذا جمع عرفي أكو خط نحل المشكلة، وإذا بالحمل على الكراهة مثلا، بالحمل على الكذا، وإذا ما أكو بعد حينئذ شنو يستحكم التعارض. إذا استحكم التعارض شنو نسوي؟ نرجع إلى العلاج المذكور. شنو العلاج في الروايتين المتعارضتين؟ نأخذ بما وافق الكتاب، نطرح ما خالف العامة إلى غير ذلك من المرجحات الموجودة. مرجحين كما في صحيحة الراوندي أو أكثر من مرجحين، هذا بعد نترك إلى مسألة شنو علاج المتعارضين. جيد، الشيخ الأنصاري هنا يقول ذن الروايتين نقدر نجمع بيناتهم بهذا الجمع اللي شنو بقية الفقهاء شالوا شنو علم الاعتراض على الشيخ الأنصاري. شلون هو حمل راية الاعتراض على الشيخ الطوسي في مسألة العذرة، ثمن العذرة سحتن، وبعد شنو لا بأس بثمن العذرة، الشيخ الطوسي سوى قال نحمل ثمن العذرة سحتون، نص في عذرة الإن وظاهرة في عذرة البهائم، أوذيك بالعكس، فنطرح ظهور كل منهما بنص اللي الشيخ الأنصاري حمل راية الاعتراض وقال هذا جمع تبرعي، هذا مو جمع عرفي، هذا من الجيب طلعته جمع. هنا الشيخ الأنصاري كأنه شبيه ما ذكره الشيخ طوسي هنا نفعل، لذلك اعترض عليه بقية ماذا قال الشيخ الأنصاري هنا؟ قال على أنه نحمل رواية جابر اللي قالت لا يجوز مؤاجرة الكذا، لا يجوز على الاشتراط، لأنها نص في الاشتراط، ظاهرة في الصدفة والاتفاق والعدم الاشتغال، بينما مصححة ابن أذين اللي قالت لا بأس نحملها على ما إذا اتفق حصول الحمل أو الكذا بالسفينة، يعني قل هي صريحة في عدم الاشتراط، نص في عدم الاشتراط، ظاهرة في فظهور مصححة ابن أذين في الاشتراط يطرح ببركة لأن بها ظهور أنه لا بأس مع الإش الاحتراق. ذيك رواية جابر تقول مع الاشتراط ماذا؟ لا يجوز، صريحة. فظهور هذه في عدم الباء يطرح به لأجل هذا هو ما شنو تبرع يا تبرع. فلذا أشكل عليه على الشيخ الأنصاري طبيعي. خب ماذا نفعل؟ بعضهم ابتداء مثل السيد القوي ذكر بأنه تحمل على الكراهة، الجمع آخر أكو ذيك لا بأس صريحة في ال لا بأس صريحة في الجواز، بينما خبر جابر ماذا؟ ظاهرة في ال ظاهرة في الحرمة، مثل لا تغتسل ولا بأس بالاغتسال، أو اغتسل يوم الجمعة ولا بأس بترك الاغتسال يوم الجمعة. كيف يحمل الظهور، يطرح الظهور لأجل النص؟ اهناهم كذلك. فما دام مصححة ابن عذينة صريحة في الجواز يحمل على الكراهة ابتداء هكذا قال، لكن بعدين تراجع قال التعبير بالرواية ماذا؟ حرام أجرته. هذا ظاهر في الوضعية، والأحكام الوضعية ما إلى معنى نحمل عليه من على الكراهة هو عنده، بس هذا رأيه بعد. لو قايل حرام وساكت إيه الجمع بالحمل على الكراهة لطيف، أما عندما قال حرام أجرته، هذا حرام أجرته بظهور في الحرمة الوضعية، يعني باطل الإجارة، وأنا حرام تكليفا حتى تحمل على الكراهة، والحمل على الكراهة في التكاليف مو في الوضعيات. هذا فرض مبنى، هذا قد يناقش. جيد. فإذا خلاصة المطلب عندنا مضافا إلى أن كلامنا ويا نحن باع العنب بشرط أن يعمله، يؤجر البيت أو يبيع البيت بشرط أن يتخذ مخزن أو يبيع فيه الخمر، يأجر السيارة بشرط أن يحمل فيها صناديق الخمر أو لحم الخنزير أو هذا كلامنا. لأنه إذا باع العنب وأخذه وصرفه في صناعة الخمر أعلم أو لا أعلم، هذا مو محل بحثنا، هذا بعدين يأتي. بيع الخمر إذا من شخص أعلم أنه يعمله خمرا جائز أو مجائز، هذه المسألة الثالثة بعد ذلك تأتي إن شاء الله. خب الدليل على حرمة المعاملة في مسألتنا مضافا إلى أنها إعانة على الإثم، مضافا إلى أنه أكل مال بالباطل، خبر جابر. هذا خبر جابر قلنا مبتلى بمعارض لأول وهلة، وهو مصحح ابن أذينة. الشيخ الأنصاري حاول أن يجمع بينهما بما ذكرناه. هذا خلاصة ما تقدم، وإن أضاف فيه شنو فتأمل اللي أشرنا له، لعله مقصود ما أشرنا إليه من اعتراض، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة. يا عمومات أحسنت، لأن هو بصدد شنو إبطال المعاملة، تحريم المعاملة، مو المعاملة، مو العمومات القائلة تجار عن ترام أو أحل الله، لأن هو بصدد إبطال لا بصدد، فلا بد وأن يكون المراد العمومات المتقدمة تحف العقول وغيرها من الروايات الأربع العامة. جيد. أي اللي تنتهي به إلى التحريم. وقد يستدل أظن هنا وصلنا ها موتي ها ما طبقنا. خب خنطبق خب نعم، في صعب مصححة بن أذين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخناء، قال: لا بأس، لكنها محمولة. عفوا، ويدل عليه مضافا إلى كونها إعانة وإلى أن الإلزام والالتزام، سبقنا فرد كم سطر، رجعوا، أكل وإيكال للمال خبر جابر، اقرأنا خبر جابر إش قال الإمام به؟ قال: حرام أجرته، ظاهر في الحرمة يعني البطلان. قال الشيخ الأنصاري: فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، يعني مقيد بما إذا اشترط عليه في الإجارة أن أحسنت أو يخزن فيه الخمر، فيكون حينئذ دالا على مسألتنا طابقا بالمطابقة، صحيح؟ أو يدل عليه بالأولوية بالفحوى، لأن إذا كان المقصود من فيباع يعني من دون اشتراط الاتفاق، يعني مو التواطي، مو الاتفاق، هذا أما قد يفهم منه الاشتراط متفقين، ها الصدفة قل. فحينئذ إذا حكمت في مورد الصدفة بالحرمة فمن باب أولى في مورد الإش ترى، لكن لابد وأن تنتهي في مورد الصدفة علما إلى الفتوى بالحرمة للكراهة حتى تكون الأولوية تامة، أو يدل عليه بالفحوى. هذا لذا قال: بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه أو يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام، يعني يصرف العنب في الحرام. واضح المطلب؟ نعم. في مصححة ابن أذين قال: سألت أبا عبد الله إلى آخره، قال: لا بأس، قرأناه لا بأس، وهذه هنا تقول لا بأس، في خبر جابر يقول شنو؟ فيه حرام أجرته، يعني فيه بأس، لا بأس فيه بأس تعارض. قال: لكنها محمولة هاي لا بأس على ما إذا اتفق الحامل، يعني صدفة من دون إيش؟ من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا، من دون أن يكون هو المصبع لي حتى ركن، أو من دون أن يكون ماذا؟ شرطا. لا متعلق التمليك هو الحرام، ولا متعلق التمليك هو العين، لكن بشرط أن يصرفها في الحرام. واضح؟ ركنا أو شرطا في بناء على أن، كيف هذه نحملها على ذلك؟ قال: بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه، يعني نص في مسألة الاشتراط، وظاهر في مسألة الصدفة. أنا بعد واضح شنو الاشتراط والصدفة، عكس الصحيحة. أما مصححة ابن أذين لا، نص في صدفة ظاهرة في ها، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر، ظاهر المصحح يطرح بنص خبر جابر، وظاهر خبر جابر في الصدفة يطرح بنص. وفتأمل إشارة إلى أنه هذا ربما يكون ماذا؟ تبرعيا كما أشرنا، يعني بعبارة أخرى هذا ليس من جهة الظهور والنصوصية حتى ماذا؟ يعالج بمثل، يجمع بمثل هذا العلم. في مسألة غسل الجمعة إذا قال الإمام سلام الله عليه عندما يسأل عن غسل الجمعة مرة يقول: اغتسل، الظاهر في الوجوب. وسؤال آخر يوم ثاني يسأل عن غسل الجمعة قال: لا بأس بتر. وهنا هو الظهور والنصوصية منها ماذا؟ لأن اغتسل ظاهر وليس، لا وليس ظاهر وليس نصا، مو نص، مو دلالة 100%. بينما لا بأس بترك نص في عدم الوجوب 100% يدل أنه ليس بواجب لا بأس بتركه. فهنا من خلال نفس الألفاظ يمكن أن تجمع بينما في هذه وفي مثل ثمن العذرة لا من باب القدر المتيقن الخارجي نقول هذا نص وهذا هذا مراد قطعا وهذا مو من نفس مو من وليس من حق اللفظ. والحال أن الجمع بالحمل على الكذا على الجمع العرفي لابد وأن يكون مرتكزا عليما مو على القدر المتيقن الخارجي على لفظ نفسه إن كان ظاهرا أو العرف هكذا يجمع. وإلا إذا قدر متيقن خارجي وكذا هذا العرف لا يعني عندما يقول مثلا يتني بماء قال أكثر من مياه قوم هو ماء الحنفية إن أنا إذا أتيت له بهذا إذا أتيت له بماء آخر ما يمكن الاعتراض عليك من باب أن مراد المتكلم هو القدر المتيقن الخارجي تقول له أنت قلت ماء وأنا جبت لك ماء فما يكون القدر الخارجي موجبا للتضييق. وإلا إذا كان المعهود هو ذلك يوجب التضييق إذا أتيت له بماء معدني من حق أن يعترض عليك بأنه أنا قلت ائتني بماء والقدر المتيقن من الماء هو الماء الحنفي ما يمكن الاعتراض. ليش؟ لأن العرف لا يرى للقدر الخارجي دخال في تحديد المراد من اللفظ واضح. ولذا احنا في باب الإطلاق الكلام يجر الكلام الانصراف إنما يكون موجبا لرفع اليد عن الإطلاق أي انصراف المتولد من حق اللفظ نتيجة كثرة الاستعمال استعمال لفظ اللحم في اللحم الأحمر أريد من اللحم ماذا اللحم العف عندما يقال ائتني بلحم العائلة تقول ائتنا بلحم إذا أتيت بدجاج يقولوا وإلا الدجاج هم لحم من حقهم أن يعترضوا نتيجة كثرة استعمال لفظ اللحم في اللحم الأحمر بل في لحم الغنم قد يقال بالخصوص طبيعي هذه الأعراف تختلف بعد أي. أما إذا كان لا اللحم المتوفر هنا هو اللحم الدجاج فإذا قيل ائتنا بلحم ما وأتيت بلحم دجاج بذريعة أن المتوفر في الخارج أكثر هو لحم الدجاج هنا من حقهم أن يعترضوا لماذا؟ لأن كثرة الأفراد الخارجية لا يوجب التضييق المطلق لا يوجب الانصراف هذا في الأصول بعد قرئ على كل حال والأساس يعني كان الجمع العرفي يكون بالكراهة نتيجة من دون هذا الكلام يعني أي إذا أمكن الجمع الحمل على الكراهة عدة جموع عرفية. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه الآن إحنا دليلنا كان على حرمة بيع العنب بشرطي أو حرمة أجارة الدار بشرطي كان بخبري جابر. الآن قد البعض يحاول أن يستدل على حرمة بيع العنب ممن بشرط أن يعمله خمرا يستدل ببعض الأخبار الدالة على حرمة البيع بيع الخشب مما بشرط أن يعمله صليبا أو صنما قد يستدل في مسألتنا بتلك الأخبار فهل يمكن الاستدلال أو لا؟ طبيعي الأخبار نقراها الأخبار ما بيها اشتراط خل نقراها ثم بعد ذلك شنو نذكر كيفية الاستدلال. قال وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه في مسألة الأولى بيع العنب ممن بيع العنب بشرط أن أي على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا، ممن يتخذه لا على أن، هاي الأخبار ما بها اشتراط، ممن قال ممن نقراها الأخبار سألان، مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال لا، لا بعد واضح أنها شنو تدل على عدم الجواز. لا، والمفروض أن السؤال عن المعاملة فالجواب بلا تدل على الحرمة الوضع مثلا. ورواية عمر بن حريث عن التوت أبيعه، يعني خشب التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال لا. قد البعض يستدل بهذه الروايات، يقول انظر الإمام لم يجوز، فلما الإمام لم يجوز فهنا شنو معناه على أنه البيع مع الاشتراط مو جائز، يحملها على صورة الاشتراط. الشيخ الأنصاري يقول ذن الروايات بعيدة أنه الواردة في المسألة الأولى في مسألة الاشتراط، يعني من البعيد أن واحد يجي يجري معاملة مع شخص يبيع الخشب ويشترط عليه أن يصنع صلبان، أنت شلون مسلم؟ أكو مسلم يجي يأتي يجري معاملة يشترط في بيعه للخشب أن يتخذ منه أصنام للمشركين أو صلبان للنصارى، ثم يأتي يسأل الإمام أنه هل بخلاف إجارة وهكذا بيع العنب بشرط أن يعمله خمرا، عمو ما يصدر من مسلم، شنو هالإصرار على الإثم؟ أما إجارة الدار لا، قد تكون هناك، قد يكون هناك داع إلى الاستراب، ففرق بين إجارة الدار أو المحل لبيع ويشترط عليه بيع، أما بيع العنب بشرط أن، بيع الخشب هذا الداعي ما موجود للمسلم. هنا هم يعترض على الشيخ الأنصاري، قلت شلون مسلم هذا بشرط أن إلا تبيع في هذا المحل الخمر أو تحرز، هذا هم ما لابد أن لا يكون داعي، إذا هنا الباء تجر هناك هم الباء. أعيد المطلب أو لا؟ الشيخ الأنصاري فرق هذه الروايات، ما سأل السائل الإمام سلام الله عليه عن بيع الخشب بشرط، لا ما أكو اشتراط ما موجود بها، كأنه شنو ماذا ممن أعلم أنه، مع ذلك الإمام ماذا أجاب؟ لا. المهم الإمام أجاب لا. بعضهم حاول أن يستفيد من هذه الروايات، قال انظر الإمام قال لا تصح المعاملة في بيع الخشب ممن يتخذ منه صنما أو صليبا. والمراد من هذه الروايات الروايتين هو الإش، صورة الإش تراط اللي هي مورد بحثنا. شيخ الأنصاري يقول على أنه لا، هذه ما يمكن أن تحمل على صورة الاشتراط. لماذا؟ لأن لا يوجد هناك داعي وغرض ومرض للمسلم في أن يبيع خشب حتى يعين النصارى، حتى يضعف الإسلام ويعلي، ماكو غرض للمسلم. بخلاف مسألة الإجارة، مسألة لا مسألة بيع العنب، مسألة الإجارة، لا قد الإنسان لا يبالي بيع الدار ممن يتخذ تلك الدار للدعارة نستجير بالله، أو يتخذها لخزن الخنازير أو الخمر أو الكذا، يقول لك أريد فلوس. أما ذاك لا، تأخذه الحمية، حمية مثلا. في نظر الشيخ الأنصاري، لذا أشكل على الشيخ الأنصاري أن كليهما ماذا؟ من وادي واحد. إذا ماكو لا يوجد داع في مسألة البيع، لا يوجد داع في مسألة الإجارة أيضا. هذا الحمية قد تأخذ هناك أيضا. قال وفيه أن حامل تلك الأخبار، أيها الأخبار عندما يقول تلك، تصور فرد مسافة أقل من كيلومترين، هي مراد هذه مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو ابن حريث، لا تلك. فالمناسب أن يقول هذه أحسنت. فللتوضيح أنت لا تشطب على تلك وتضع هذه، فوقها المناسب هذه. وفيه أن حامل هذه الأخبار على صورة اشتراط البائع، بائع الخشب المسلم المتدين، كثرها على المنبر حتى تثبت هذه الدعوة والإشكالية، على المشتري أو تواطئهما. صورة الاشتراط يعني الاشتراط شنو؟ في متن العقد أحسن. صورة التواطي قبل ما يجرون العقد، هم متحدثين لما كانوا يشربون الشاي، واضح؟ ثم أوقع العقد من دون تصريح في متن العقد، لكن مبنيا العقد كان. أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب، هاي صورة الاشتراط أو التواطي بعيد في الغاية. خب ذاك هم بعيد، مسألة الإجارة لخزن الخمر أو لا. قال والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه، وبين البيع، بيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما، لا يكاد يخفى. ليش؟ فإن بيع الخمر في دكان آجره في مكان وصيرورة ذلك المكان دكانا لبيع الخمر، هذه منفعة عرفية تقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات. بخلاف ماذا؟ جعل الخشب، يشترط جعل الخشب أو جعل العنب. قال بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال. فإذا هاتان الروايتان، هذه الأخبار اللي عبر عنها تلك الأخبار، يعني مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو ابن حريث، المناسب ما نحملها على الاشتراط، نحملها على صورة الاتفاق. وتقول قال لا، وراح تنتهي انت بعدين تقول يجوز اذا لم يشترط، نقول لك هو كراهة صدق، هذا مو غريب السابع. المهم بعدها عن ساحة الاشتراط، عن محل بحث ثناء. جيد، نعم. إذا محملناها على الاشتراط، إذن ماذا يراد منها؟ أي صورة؟ يعني صدفة، أو كان يقول يعلم أنه أبي بيع الصنم، هذا جائز أو مو جائز. يقول إذا التزمنا في من يعلم التي هي المسألة الثالثة. إذا قلنا حرام هنا همات نلتزم بها، إذا قلنا حلال هنا النهي من حمل على الحرمة، على الكراهة، على الكذا. لذا قال نعم، لو قيل في المسألة الآتية، يعني مو الثانية، لأن الثانية بالمغنية الآتية، أي بالثالث، بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما، والعنب ممن يعلم أنه يصنعه يتخذه خمرا، لظاهر هذه الأخبار، حينئذ هذه صح تقدر تستدل بها شنو؟ بالأو، لأن إذا في صورة هي حرام، ففي صورة الاشتراط ماذا؟ أحسنت. أما إذا حملتها على الكراهة لم تلتزم هناك بعد لا مجال للأو لوية. واضح هذا؟ أمشي؟ كراهة مؤكدة. المهم مو حرمة، مو بطلان. قال نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار صح الاستدلال بفحواها على بالأولوية، يعني على ما نحن فيه، يعني على مسألة الاشتراط، بيع العنب ممن يشترط عليه على أن يعمله خمرا والخشب على أن يعمله صنما، لكن ظاهر هذه الأخبار، خب هذه الأخبار اللي الآن إحنا قريناها، رواية عمر ابن حريث ومكاتبة ابن أثينة اللي ظاهرهن لا يعني الحرمة، هذه الروايات وإن دلت على الحرمة لكن معارضة ماذا؟ بروايات أخرى إما مثلها بالدلالة كما رواية ابن أذينة وابن كهمش أو أبي كهمش أبي كهمس اللي راح تجينا إن شاء الله، أو ما هو أصرح منها، إما مثلها أو ما هو أصرح، شلون نتعامل بيناتها؟ لذا قال ولا لكن ظاهر هذه الأخبار اللي هو شنو ظاهرها؟ قلنا لا الحرمة، أي معارض بمثلي، راح يجينا إن شاء الله في رواية ابن أبي كهمش رجل سأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن بيع العنب ممن قال له إحنا نبيع حمات العنب ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، خش صارت مو هذه الروايات اللي قريناها الثنين قلنا ما يمكن حملها على صورة نحملها عليما على صورة قول السارة سن على صورة العلم مو الاشتراط، فتدل على أنه في صورة العلم ماذا يحرم، خو عندنا روايات تقول في صورة العلم جائز، وشلون هذا راح يصير تعارض بينهما؟ لذا قال لكنها ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجيء، فانتظر هناك نرى أنه كيف نعالج القضية، لأن هذه مرتبطة حينئذ بالمسألة الثالثة مو المسألة. ثم إنه هذه مسألة العنب ومسألة الخشب خو مو منحصرة بهما، لأي شيء اشترط صرفه في الحرام فقط وفقط داخل ضمن المسألة الأولى، صحيح أو لا؟ ما مختص ببيع الخشب ليعمل صنما، ما مختص ببيع العنب، لا إذا مادة أخرى منحصرة اشترط، يعني مثلا أفرض التمر واشترط عليه أن يعمله خمرا، أفرض مثلا نبيذة أو فقاع شعير فقاع، وهذه أيضا يأتي الكلام. قال ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا أو صليبا يلحق بيع كل ذي منفعة محللة مثل الشعير التمر غير ذلك على أن يصرف في الحرام، لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل، لأن النكتة هي موجودة هنا بيع العنب بشرط أن يعمله خمرا، دليل الحرمة ما هو كان واحد الروايات، وهذا أترك قد تقول بأنها مختصة بما بالعنب وما شابه العنب، أما أكل المال بالباطل الزام والالتزام هذا اللي قلنا حرام وباطل ويكون بذل المال بإزائه موجبا لصيرورة أكل المال بالباطل، والآية دلت ولا تأكل، هذه النكتة تأتي في كل شيء، العظم إذا بعت ليتخذ منه آلة له فقط بشرط أن يتخذ منه آلة قمار آلة له، أم أيضا أكل المال شي يكون كما حرم هذا الدليل بيع الخشب بشرط أن يعمل صنما والعنب على أن يتخذ خمرا، هذا الدليل أيضا يوجب حرمة بيع العظم على أن يتخذ آلة قمار. لذا قال لأن حصر الانتفاع بالبيع في البيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بأزائه أكلا للمال بالباطل، وهذا هو دليل مستقل كاف لبطلان المعاملة. جيد، واضح هذا؟ ثم إنه لا فرق إلى يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. فضل شيخنا.